بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم على عبده المصطفى ومن سار على نهجه واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. ما بعد، فهذا المجلس الأول بعد المئة في مذاكرة كتاب المحرر، وقد بدأنا في كتاب النكاح منه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين، وهو من أعلام النبوة، حيث أبان فيه صلى الله عليه وسلم عن هذه المقاصد الشهيرة للنكاح، فقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة، أي في الزواج، لمالها، أي لطلب مالها، إن كان لها مال، سواء وردها من ميراث أو من تجارة أو من وظيفة. ومنية الكثير من الناس اليوم المرأة الموظفة، وما درى أن المرأة إذا جرى بيدها الريال كان هذا من أسباب عدم توفيقها مع زوجها، ترفع رأسها عليه وأنفها عليه. وتنكح لجمالها، وهذا أهم من الأول في نظر المتزوجين، والجمال أمره نسبي، فما عندك جمال عند غيرك ليس كذلك، والجمال الحقيقي هو جمال الخلق وجمال الروح، خفة الدم، لا ثقلها، وتواضعها وتوددها إلى زوجها. قال: وتنكح المرأة لحسبها، أن يبحث من هذا النكاح عن الحسب والنسب، كما يسمى عند الناس المخول، مخول العيال، أو حتى يفتخر: تزوجت من آل فلان وأخوال أولادهم آل فلان. وتنكح لمقصد رابع: لدينها، وإن كان هذا قليل لكنه مقصد من المقاصد، فرغب عليه الصلاة والسلام وحث وأرشد وأشار، قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. اظفر أمر، لكنه أمر خرج مخرج الإرشاد لا مخرج الوجوب، فهذا للإرشاد للتنبيه. اظفر، فعدى صاحبة الدين من نالها فهو الظافر، أي الذي نال جائزة أو نال أمرا لا يناله كثير غيره. فاظفر بذات الدين تربت يداك، وتربت يداك كلمة تأنيب وتنبيه، تنبيه لهذا الأمر المقصود، وتأنيب لمن فاته هذا الأمر المرغوب في الظفر بذات الدين. ولا يراد من هذه الكلمة حقيقتها، ليس المراد منها أن الرسول يدعو بأن تشل يمينه أو تشل يداه، لا، كقوله في حديث معاذ: ثكلتك أمك، وكقوله لغيرهم: ما له لا أم له. فهل يدعو الرسول على معاذ أن تفقده أمه؟ حاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. ولا يدعو بتربت يداك، وإنما تأنيب وتنبيه. وكذلك ليس هناك أحد ما له أم. وفي هذه المقاصد الأربعة التي هي مرغوبة لمن يطلبون النكاح، يرغبهم صلى الله عليه وسلم على معاليها وعلى عاليها. وأنت أيها السائل والناشد، إذا سألت عن المرأة فاجعل سؤالك عن دينها آخر الأسئلة، فقدم ما تطلبه من نسب أو جمال أو عرق واجعل سؤالك عن الدين آخر شيء ليكون هو المفتاح للقبول أو المفتاح لعدم القبول. فإنك إن رضيت دينها ثم سألت عن مالها أو نسبها أو جمالها فلم تعجبك كان الرد لأجل غير الدين. والشريعة شريعة غراء تبعث على الكوامل وعلى المعالي من الأمور. نعم. السلام عليكم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة والترمذي وصححه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في التهنئة، في تهنئة المتزوج، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ إنسان أي هنأه، رفأه يعني إيش؟ هنأه بالزواج وبارك له ودعا له، لا يقول كما يشتهر عند الناس اليوم بالرفاء والبنين، هذه دعوة أهل الجاهلية. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فعلمنا أنه إذا دعا ورفأ وهنأ متزوجا أن يقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فهذه أكمل الدعاء والتهنئة للمتزوج. فهي ثلاث دعوات: بارك الله لك وبارك عليك في أهلك ومالك وجمع بينكما في خير لا في شر. فإذا تحققت هذه الثلاث فقد هنئ في هذه الحياة الدنيا. نعم. وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة. قال التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. من هو عبد الله شيخ أبو الأحوص؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة، أي في الصلاة في التشهد الأخير، والتشهد في الحاجة أي بين يدي حاجة الإنسان. مش علاقة هذا بالنكاح؟ خطبة ابن مسعود هذه سنة بين يدي عقد النكاح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، في هذا اللفظ إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ولها روايات عديدة: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ الآيات الثلاث أو الثلاث آيات، وهي آيات الأمر بالتقوى في آل عمران وفي صدر النساء وفي آخر الأحزاب. ففي آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي فاتحة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي آخر الأحزاب آيتان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هل تقرأ الآيات الثلاث في التشهد في الصلاة؟ ها؟ لا. وإنما قال علمنا التشهد إشارة إلى أوله. أما الآية الثلاث لا تقرأ في الجلوس، لأن النبي قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا وفي رواية وجالسا، القراءة في حال القيام. فهذه خطبة عبد الله بن مسعود، وهي سنة مؤكدة في عقد النكاح، يبدأ بها العاقد للنكاح سواء كان مأذونا شرعيا أو كان ولي المرأة أو كان الزوج، يبدأ بها ثم يأتي بعدها الإيجاب والقبول. نعم صلى الله عليه. نعم خطبة الجمعة من هذا الأمر، لكن ما يداوم عليها، ينوع، فإن في خطبه عليه الصلاة والسلام يحمد الله ويثني عليه. نعم صلى الله عليه. صيغة واحدة أتى سنة لكن فاتته سنة أخرى، ولهذا ينوع في افتتاحيات خطبه في أنواع حمد الله وأنواع الثناء عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال جابر فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أتخبأ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد هذا لفظه، وأبو داود من رواية ابن إسحاق. وأبو داود وأبو داود من رواية ابن إسحاق وهو صدوق، عن داود بن الحسين وهو من رجال الصحيحين، عن واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، عن جابر. هذا حديث جابر، وشاهده حديث محمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم مرأة فلينظر إليها. هذه من مستحبات النكاح، وهي تسمونها الآن بالرؤية الشرعية. إذا في رؤية شرعية ورؤية والشيء ما هي بشرعية، غير شرعية، ها؟ في رؤية شرعية ورؤية ليست شرعية، وهي رؤية المسارقة ورؤية الخبثاء والاطلاع على المحارم. الرؤية الشرعية هي التي أذن بها النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر الخاطب إلى مخطوبته، علمت بنظره إليها أو لم تعلم، والأفضل ألا تعلم بنظره إليها ليراها على طبيعتها. طيب ليش ما تراه هي؟ الأصل أن المرأة ترى الرجل لا عكس، لأن الذي أمر بالحجاب هي المرأة، أما الرجل لم يؤمر بالحجاب، فيراها على طبيعتها وعلى سجيتها من غير تكلف، لا تحمر ولا تصفر ولا تروح للمشغل لا تجيب الكوفيرة. فإذا رأى رؤيا وشاف البعدين ما شاف اللي رأى، لهذا الأصباغ وهذا الغشش الذي يقع فيه النساء ويتابعهم للأسف ذيوخ الرجال. يقول جابر فتخبأت لها، خطبت امرأة من بني سلمة من الأنصار، فتخبأت لها وراء أو تحت إيش؟ ها؟ كرب النخل، يعني وراء الجذوع وراء الكرب، الكرب ظاهرة أطرافه، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها. والنظرة الشرعية فيها من المحاسن تهيئة الرجل للمرأة وقبوله نفسيا بها وقبولها هي نفسيا به، فيكون هذا أحرى أن يؤدم بينهما. ولما خطب عبد الرحمن بن المغيرة بن شعبة وكان رجلا من كاحا، خطب من الأنصار، قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني اذهب ودقق النظر، حدد نظرك. وهذا ترغيب في الرؤية، فالرؤية قبل عقد النكاح، ما هو بعد العقد، بعد العقد هي زوجته. الرؤية قبل عقد النكاح من السنن والتي قدم عليها من قدم من الناس عوائدهم وأعرافهم، حتى ربما في بعض الجهات الرؤية من المناكر، فإذا طلب الرؤية طردوه وربما ضربوه كأنه طلب منكرا. الرؤية مسنونة لمن كان راغبا في النكاح وأمن أنه يقبل بالنكاح أو يستر عليهم، ما هو بواحد لعاب، اللعاب ما يعان على لعبه والعابث لا يعان على عبثه، وشرع الله مقدم على ما يشتهيه الناس ويتعارفون عليه، فالشرع حاكم على الأعراف والتقاليد وليس العكس، لكن واقع الحال للأسف أن الناس يجعلون أعرافهم وسلومهم وتقاليدهم حاكمة على الشرع ويكيفون الشرع لأجلها، وهذا لأنه عظم العرف والسلوم والعوائد أعظم من تعظيمه الشرع والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يستدل بهذا على وجوب الحجاب، فإن المرأة التي أمرت أن تحتجب وأذن للخاطب أن ينظر إليها دل على أن الأصل وشو؟ الحجاب، وعدم كشف الوجه اللي يهون فيه من يهون بأن يقول أولا والله الحجاب في خلاف، قالوها في اللحية وقالوها في إرخاء الثوب وقالوها في الحجاب، ويقولونها الآن في الربا، وسيقولونها في الخمر وفي الصلاة مع الجماعة، وإنما ترقق عرى الدين عروة عروة إلى أن يأتي زمان ما يبقى من الدين شيء، ولكن المؤمن يثبت على دينه ويستمسك به، رضي من رضي وغضب من غضب، وافقه الناس أو خالفه. فلما أذن للمرأة، أذن للرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية عنه في باب الخطبة، دل على أن الأصل هو حجب المرأة عن الرجال الأجانب والشكوى إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا به. نعم، صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب، متفق عليه، واللفظ للبخاري. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي أن يبيع بعضكم على بيع بعض، لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يسوم على سومه، كما سبق لنا في البيوع، لأن في هذا إغار الصدور والتشاحن والتحاسد. فإذا علمت أن أخيك اشترى هذه السلعة أو وقف سومه عليها فلا يجوز لك أن تزاود عليه أو أن تبيع على بيعه أو تشتري على شرائه. قال: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. عندنا يخطب ويخطب، يخطب خطبة الجمعة والحديث، ويخطب خطبة النكاح. إذا علمت أن أخاك تقدم إلى امرأة ليخطبها فلا يجوز لك أن تسابقه إليها، سواء كان النساء قليلات أو كانت نفسك متطلعة إلى هذه المرأة وهذا النسب. قدم حكم الله وحكم رسوله على هوى نفسك ورغبتها، لا تخطب على خطبة أخيك إلا في حالة أن يأذن لك بذلك أو أن ينصرف. ونضيف ثالثة: بأن يرده أهل المرأة أو ترده المرأة. بعد هذه الثلاث يجوز أن تخطب. فأما إذا خطبت على خطبة أخيك وأنت لا تعلم أنه خطب فلا أثر عليك بذلك ولا إثم. طيب، المرأة جاءها خاطبان، هي مخيرة بينهما، من تريد منهما فهو من تريده ولا يلحقها بذلك إثم، وهذا كله مراعاة من الشارع سبحانه لمشاعر المسلمين وسد أبواب إغار صدورهم وشحنائهم والبغضاء والحسد بينهم. النكاح له أربعة شروط. الشرط الأول الزوجان الخاليان من الموانع. قلنا في الأركان وجود الزوجين، الشروط هما الزوجان الخاليان من الموانع، موانع النكاح تأبيدا أو موانع النكاح إيش؟ توقيتا. الشرط الثاني الولي، فلا يجوز أن تنكح المرأة بغير ولي، ولا يجوز أن يزوجها ولي أبعد مع وجود ولي أقرب. الشرط الثالث الشهود، شهود النكاح، والنكاح فيه إشهاد وفيه إشهار، فالإشهاد شرط والإشهار سنة. الشرط الرابع رضا الزوج بالزوجة والزوجة بالزوج، يعبر عنه الفقهاء برضاهما، فلا يجوز الإجبار، ولم يجز العلماء الإجبار إلا إجبار الأب لبنته التي لم تبلغ، لأنه أحن وأشفق عليها وأدرى لمصلحتها، ما هو بيبحث من وراها الدراهم والدنانير والآلاف يزوجها الواحد غني علشان يتربح من وراها، هذا بيع عشرة. صار البيع عشرة في النكاح والبيع عشرة في الدماء في الديات، بيع عشرة والبيع عشرة في النكاح أيضا، هذا ممنوع شرعا وهو ظلم، وهو من أكل المال بالباطل. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.